وَأَنَّ

تقول لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآيتا منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا فسوف يأتيهم أنباء

ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وما من دابة قبلك فأخذناه بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناه بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله

وَإِذْ